بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى بعلومه في الدارين آمين: وأما الأصل الثاني، هذه الأسباب التي جعلها الإمام السنوسي أصولا التي بها مال الناس عن طريق الحق إما كفرا أو غواية وفسقة. قال: وهو التحسين العقلي. هذه المسألة يعني بغض النظر عن البراهم الذين سيذكرون، الحسن والقبح هما نستطيع أن نقول من الأصول الكبرى عند المعتزلة، إن لم يكن هو يعني أصل الأصول عندهم، عليه انبنت كثير من المسائل التي خالف فيها أهل الحق، وهي مسألة دقيقة. يعني أنا تروحت بين أمرين: هل يعني نقتصر على الكتاب شرحا لعبارته، أم أتجاوز ذلك كما هو في تحقيقات الأنظار، لأنه مبحث طويل وشاق به الطالب يفهم أصلا تنبني عليه عقائد كبرى عند المعتزلة، منها وجوب الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى، منها وجوب بعثة الأنبياء التي عندنا ويجوز إرسال الرسل، منها من الأصول التي انبنت على ذلك أن الله تبارك وتعالى فاعل للخير فقط لا للشر، بناء على هذا الأصل الحسن والقبح. منها أنه يدرك شرعا قبل وروده، قبل ورود الشرع يدرك. منها أنه الإشقاء ليس فعلا من أفعاله تبارك وتعالى، بل هو الإسعاد. منها وجوب إدخال الطائع الجنة، يعني ما يترتب عن الطاعة وجوبها، وفي مقابلها وجوب إدخال العاصي أنها. هذه وغيرها من المسائل أو التي نعتقد أنها هي مسائل أصلية، لكن ليس فقط الحسن والقبح الذي به زاغ المعتزلة عن سنن أهل الحق بهذه المسائل الدقيقة والشائكة، كذلك خلطهم بين الإرادة والأمر، فهم جعلوا الأمر عين الإرادة والعكس صحيح، وكذلك غلطوا في قضية معنى الوجوب الذي درسناه كثيرا. هذه ثلاثة أصول أو الكواكب الثلاثة التي يدور عليها فلك المسائل الاعتزالية التي نستهجنها أو نستنكرها عندما نقرأها، هذا هو الأصل. لكن سأعطيكم يعني من المسألة دقيقة بعض الأمور. الإمام السوئي بن سبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع يقول الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، وصفة الكمال والنقص عقلي. ثم بعد ذلك يقول: وأما ترتب الذنب آجلا والعقاب عاجلا فشرعيا خلافا للمعتزلة. لكن قبل ذلك ماذا قال الإمام السنوسي؟ قال والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، ومن ثم لا حكم إلا لله، وانتقل إلى الحسن. فكذلك قضية الحكم يجب فهمها فهما دقيقا، مع معنى الحكم أن لا حكم إلا لله، ومعنى الخطاب أنه من هنا بدأ الانحراف بالنسبة للمعتزلة، بمعنى أنه أن العقل يدرك كليات المحاسن وكليات المساوئ، بمعنى أنه يدرك أن الأخلاق الحميدة حسن، لكن هناك يعني ضوابط. لذلك يعني من أسباب فساد هذا الأصل إذا جعلناه هو الأصل الذي تنبني عليه هذه العقائد التي ذكرناها آنفا، إذا قلنا أن الحسن بمعنى أن يوافق غرضا هو متفاوت، لأنه اعتباري، قد يوافق غرضك ولا يوافق غرضك، قد يكون الشيء حسنا بالنسبة إليك باعتبار وقبيحا بالنسبة إليك باعتبار، وهكذا. على كل هذه المسألة الإمام الغزالي فصلها تفصيلا كبيرا، ثم ذكر أسباب غلط الناس فيه، منها تحكيم الأهواء، منها سبق الوهم إلى العكس التي نص عليه الإمام الغزالي. وبعد 1000 سنة أتى عالم فيلسوف طبيب بيطري نفساني بافلوف الروسي، فذكر هذه القاعدة اسمها بالشرط العكسي، والإمام الغزالي سبقه بها قبل 1000 سنة. هي المسألة مشهورة، مسألة الكلب والجرس، تسمعون بها؟ نعم. هذا هو سبق الوهم إلى العكس، سنتكلم عنه إن شاء الله في تحقيقات العمر. الآن نرجع، أولا بمعنى ملائمة والحسن والقبح، بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. هنا المقصود بالطبع ليس المزاج. لماذا؟ لأنه قد يكون الشيء حسنا مخالفا لمزاجك، كالدواء المر. واضح؟ وصفة الكمال والنقص، بمعنى أن الذي يفعل فعلا حسنا يحمد عليه ويوصف بالكمال ويوصف بأنه أمر حسن. والأمر السيء قد يوصف بالسوء ويوصف صاحبه بالاتضاع، يعني بأنه وضيع، هذا يدركه العقل، واضح؟ لكن نحن الذي نختلف فيه أن الشرع هذا فيما هو طبيعي عقلي، أما فيما هو شرعي لا دخل للعقل فيه، وهنا مناط الاختلاف بيننا وبينه. بمعنى أن المعتزلة يقولون، حتى لا أطيل عليكم، شرع في تحقيقات الأنظار تشبعون من هذا، قالوا أن العقل يدرك استقلالا دون نظر إلى شرع، ما هو شرعي بمعنى ما له تعلق أخروي، أي بمعنى أنه يدرك أن هذا يتعلق به ذنب ويترتب عليه عقاب أخروي آجلا، يدركه استقلالا. وإذا أتى الشرع كان مظهرا لذلك مؤكدا له، لكن المحققون لأننا نلاحظ أن هل أن العقل يدرك فروع الشريعة؟ وإذا قال المحققون يعني المعتزلة مع ذلك يعني لا يقولون أن العقل يدرك تفاصيل الأحكام، وإنما يدرك كليات. هناك من قبل أن يقول من المعتزلة أنه يدرك تفاصيلا استقلال دون نظر لا دون حاجة إلى شرع أصل. واضح؟ هذا أمر. لكن مثلا الذي يعني الذي قالوا أنه يجب على الله الصلاح والأصلح بمعنى أنهم توهموا أن كل فعل قبيح من حيث أنه فعل أفعال إنسانية أو غير ذلك وصفت بالقبح لا يمكن أن تكون فعلا من أفعاله تبارك وتعالى، لأن إذا كان الفعل قبيحا وصف فعله بأن فعله قبيح، وهذا وهم وهذا خطأ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المستقبل. فنحن نريد أن نحقق مناط المسألة أن الذي ذا قال به أئمتنا وعارض به المعتزلة هو إدراك العقل لما له تعلق أخرى. وحتى الذي تكلمنا فيه هذا بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص كذلك هو اعتباري، لذلك الشرع يضع أصبعه على أن هذا هو معتبر وهذا غير معتبر لأن العقول تتفاوت. فقد يستحسن غير المتدين الزنا بامرأة صديقه يستحسنه ويراه مقهرة ويسعد بذلك، نعم أم لا؟ ويرى هو ذاته أن المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسبة لله تبارك وتعالى إن فعله قبيح وأنه غماز إذا وشى به إلى القضاء وشهد عليه. رأيتم ذلك؟ فهو ما هو قبيح شرعا يراه حسنا من حيث طبيعته، ويراه قبيحا من حيث أن شرعا يراه حسنا من حيث عدم تدينه بمعنى أنه لا ديانة له. رأيتم كذلك الكذب العقل يدرك أنه فعل قبيح، لكن هل أن الكذب إذا جلب مفسدة في نظر الشرع قبيح أم حسن جنس الكذب؟ لذلك الجنس المقيد هو الذي يراه العقل مع العقل متعاضد مع الشرع في ذلك. هذه كلها سياق يعني تتوجه إلى مذهب الاعتزالي. أنا أعطيكم لقطات الآن ليس بالتفصيل وبالترتيب، واضح؟ ولذلك الكذب إذا جلب مفسدة يكون قبيح. وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية وجدنا الأمر كذلك. فعندنا الشرع ليس مظهرا لذلك الحسن أو القبح أو أنه مؤكد له، وإنما هو مؤسس للحكم، إنما هو مؤسس للحكم مبتدئ له لما له تعلق أخرى. واضح؟ فالعقل لا يدرك ترتب العقاب أو ترتب الثواب عاجل. نعم هذا باختصار. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وأما الأصل الثاني وهو التحسين العقلي فقد نشأ عنه كفر صريح مجمع عليه وهو كفر البراهمة، فإنهم أنكروا النبوات وكذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما بلغوه عن المولى تبارك وتعالى من إيمان. هذا بناء على التحسين والتقديس العقليين. برايم هؤلاء يعني الطائفة توصف يعني بالكفر والإلحاد. يمكنون بعثة الأنبياء مثلا من معتقداتهم يرون أن بعثتهم أمر قبيح، لما أوجبوا عليه، لما سببت بعثتهم من مشاق على البشرية من تكاليف. نعم، فالركوع والسجود وهذه الأمور التكليفية قبيحة. لماذا؟ لأنها شاقة، وما فيه مشقة فهو قبيح، لأن الحسن هو ما يلائم طبع الإنسان ويحقق غرضه. نعم، هذا السؤال. فيما بلغوه عن المولى تبارك وتعالى من إيجاب الركوع والسجود وإباحة ذبح البهائم للأكل ونحو ذلك، وذلك كله لذلك النباتيين فيجيتاريان، يعني هذا فرع عن أصل استقباح ذبح البهائم وأكل لحومها، هذا فعل قبيح. وعندنا في الشرع هل هو قبيح؟ لا، وإنما هو حسن وقد يكون قربة إذا كان بالضوابط التي وضعها الشرع، فحسنه مستفاد من الشرع. لا، ما المقصود بالبهائم؟ يعني البقر والغنم، يعني هم ممكن يأكلوا حتى حاجة بين صورات. نعم، إيه، فمش عند من يعني يحرم أكل البقر. ضرب البقر نسيت عنك. إيه، هو ما يطلق على الغنم قصدي كنتي. البهائم كل ما البهائم يعني عبارة على من لا يعقل يسمى بهيمة. نعم. وذلك كله قبيح عندهم يستحيل أن يشرعه الحكيم. نعم، يستحيل، يعني هذا مستحيل في حقه، في حق إلههم. يعني لماذا؟ لأن هذه الأفعال القبيحة لا تصدر عن الحكيم، لأن الحكيم لا يصدر عنه إلا ما هو حسن، ما يحقق غرضا ومصلحة. هذا كله يعني سفه. إن شاء الله تعالى في تحقيقات الأنظار يعني تستفيدون جدا من ذلك، ويعني يحتاج شيخ يعني بالنسبة لي. تفرعت عندي المسائل كثير، الأفعال تحسين التقبيح والاتحاد من المحليات يعني مرمل أغلي. نعم، لأنه بالتحقيق والغوص كما تعودتم يعني المسألة تغلق انتهت، وتكون فاهم من الأصول الكبرى لكل مذهب، وبعد ذلك فروعي كذلك التفصيل، فيكون عندك نظرة كاملة على ما حصل في الماضي. نعم، ولو تأملوا أدنى تأمل لعرفوا فساد رأيهم، لأنه لو قبح ذلك في حكمه تعالى لقبح في فعله جل وعلا. ومن المعلوم يعني هذه استدلال، لو قبح ذلك في حكمه لقبح في فعله، ملزوم ولا تكلف. نعم، ومن المعلوم قطعا أن المولى تبارك وتعالى قد جعل شخصا بمرض أو كبر على هيئة الراكع أو على هيئة الساجد، بل قد يسلم. طيب، إذا كان الركوع والسجود قبيح، نعم أم لا؟ طيب، قد يجعل الله سبحانه وتعالى شخصا بسبب مرض أو هرم أو كبر هيئته هيئة راكع أو ساجد، وهو ليس راكعا وليس ساجدا. نعم، على هذا قبيح؟ على هذا رد عليه. نعم، بل قد يسلبه عقله حتى يصدر منه ما هو أعظم من هذا من كشف العورة وأكل العذرة وسائر النجاسات. ليس هذا صحيحا؟ نعم، وسائر النجاسات والتلطخ بها. طيب، هذه إن كنا نقول أن هذا الذي الآن وصفناه بما يسمى عندنا بالابتلاءات وهي أفعاله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون في الكون إلا ما هو بخلقه وقدرته وإرادته. هذا الرجل الذي جعل الله ظهره شكله صورته على شكل الراقي أو الساجد مقعد أو ذلك الذي سلب عقله حتى وصل به الحال إلى أكل عذيرته. نعم أم لا؟ هذا كله يعني أمر كلها بخلق الله تبارك وتعالى، صح أم لا؟ طيب، فإذا كان له تعالى أن يفعل ما يشاء فله جل وعلا. إذا قلت أن لأن الله سبحانه وتعالى له أن يفعل ما يشاء فله أن يحكم بما يشاء، أما إن قلت أنه يحكم بما يشاء وليس له أن يفعل ما يشاء هذا خلف، هذا تناقض بين قضيتين، بين قولك يحكم بما يشاء ولا يفعل ما يشاء، يعني هذا ليس فعله، واضح؟ بينهما تناقض، بين هذين القضيتين. إذا قلت أن الله يحكم بما يشاء أي يفعل ما يشاء، لأن الفاعل لما يشاء هو حاكم بما يشاء، وكذلك العكس صحيح. نعم، واصل. فإذا كان له تعالى أن يفعل ما يشاء، نحن كذلك قلنا أن من الأنواع العشرة التي نحن بصددها في أنواع المماثلة العشر، آخرها نفي الأغراض عن فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. فلو توقفت أفعاله سبحانه وتعالى على الأغراض لزم احتياجه إليه، هذه كذلك مما الغرض ومما يسمى بالعلة الغائية، هذا تكلمنا فيه سابقا وسيأتي في سلسلة أنواع المماثلة في آخر نوع وهو النوع العاشر. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا احتاج إلى فعل شيء لكن فعل الوصول إلى هذا المبتغى من حيث فعله لا يمكن بشكل من الأشكال إلا بواسطة أو بغرض يوصله إلى ذلك المقصود، هذا بتهي أنه احتياج وافتقار إلى ذلك الموصل للمقصود، والمفتقر والمحتاج لا يكون إلا حادثا، لأن الافتقار من سمات المحدث ليس من سمات الموصوف بالكمال المطلق والقدم الذاتي، صح أم لا؟ نعم. إذا قلنا مثلا أن زيد من الناس شعر ببرد شديد، فالتقط ذهنه هذا الشعور وركب قضيتين في ذهنه، شعوره بالبرد وحاجته لدفع ذلك البرد، فيتوصل ذهنه آليا إلى ضرورة دفع هذه الحاجة بوسيلة من الوسائل أو بسبيل من السبل، فحتى يحقق هذا الغرض وهو دفع البرد والشعور بالدفء عليه أن يجلب معطفا ويلبسه حتى يحقق غرضه حتى يصل إلى مبتغاه، صح أم لا؟ إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبت النبات في هذا العالم كي يكون معاشا للناس، لكن إنبات النبات يحتاج، وهذا يعني كله تمثيلا للمعاني، لأن الاحتياج هو احتياج عادي ليس احتياجا عقليا في أصل الاعتقاد الصحيح، لكن هذا الباب يعني تفهيم معنى الغرض فقط ومعنى العلة الغائية بدقة أكثر، بينهما عموم وخصوص وجه بين الغرض والعلة الغائية. فإنبات النباتي يحتاج إلى الأمطار، يحتاج إلى الأمطار، فهذه الأمطار هي علة غائية، بمعنى أن هذه علة توصل الباري تبارك وتعالى إلى غاية. يعني فهمت معنى علة غائية؟ يعني ذات غاية، ذات غاية، فلا يمكن له أن يثبت النبات إلا بواسطة المطر، فالمطر محقق لغرضه. هذا مر معنا يعني هذا الكلام، صح أم لا؟ هذا قادح في ثلاثة أمور، معتقد ذلك كافر بالقطع. مر معنا نوعيد لإخوانكم بالعلة الغرية، تكلمنا عنها جيدا، بالقدرة والإرادة والعلم، صح أم لا؟ أنزلنا على عدم نفوذ تعلق القدرة وكذلك الإرادة والعلم، لأن هذه الثلاث بسبب البيئة والصفات المترتبة، صح أم لا؟ سيتبين معكم يعني ومعنى المترتبات في مبحث الصفات. ليس زمنيا. نعم، الترتب ليس زمنيا. ليس هذا المقصود، المقصود يعني. نطفوها مرة جاية ولا عندي تحصل لا. فإذا كان له تعالى أن يفعل ما يشاء، فله جل وعلا أن يحكم في عبيده بما يشاء. ولو توقفت أفعاله وأحكامه سبحانه على الأغراض لزم احتياجه، لزم احتياجه تعالى إلى الأفعال ليحصل بها غرضه. يعني معنى ما كنت الآن أذكره بالأمثلة. لا. لزم احتياجه تعالى إلى الأفعال ليحصل بها غرضه، وذلك ينافي جلاله وعظمته ووجوب غناه. لأننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى مستغني عن كل ما سوى موصوف بالقدرة والإرادة والعلم، فهذه الوسائط والأسباب كلها مستحيلة في حق خالقنا تبارك وتعالى، ولا يوصف فعله تبارك وتعالى بالغرض أو أن له هدفا يريد أن يصل إليه، وما شكل ذلك مما هو منافذ لكمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى وجلاله وعظيم سلطانه. نعم. وذلك ينافي جلاله وعظمته. على فكرة، وهذا الاعتقاد قد ينخر كثيرا من مكامن نفوس المسلمين خاصة في هذا الزمن دون أن يشعر، تراه في سلوكياته في تعاملاته يعتقد هذا الاعتقاد، وهذا خطير. نعم. وذلك ينافي جلاله وعظمته ووجوب غناه، ووجوب غناه جل وعز عن كل ما سواه. ونشأ عن هذا الأصل الفاسد بدعة المعتزلة في إيجابهم مراعاة الصلاح والأصلح للعباد في حقه تعالى. هذا ما هو مشهور غيرها من المسائل التي ذكرتها لكم، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح للناس، واختلف المعتزلة من بين البغداديين والكوفيين، هل يجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح في الأمرين الدنيوي والأخروي، أم فقط الصلاح والأصلح متعلقه أخروي لا دنيوي، أو في بعض كليات الأمور الدنيوية والأخروية، على مذاهب كثيرة. نعم. وكون الأحكام الشرعية تابعة للتحسين العقلي وتقبيحه ونحن منها من المسائل هذه وجوب المعرفة بالعقل، وجوب المعرفة قبل الشرع، قبل البيع. وهذه مسألة كذلك خلافية بين المعتزلة والأشاعرة وفي وسطهم الماتريدية، كذلك هذه من المسائل ستأتي إن شاء الله، لكن بعد أن نتكلم عن الأصل والقصد والقبح تأتي هذه المسائل كلها تترى وراء بعضها، التي في أذهانك أنها أصول لا هي فروع، هي فروع. إن لم تفهم يعني كينونة الحصن والقبح إن شاء الله تعالى في أحيانا في المستقبل، لا يمكن لك أن تتصور لماذا قالوا هذا الكلام، مع الرد لأنه مع الفهم الدقيق لما سنحققه إن شاء الله تعالى من معنى الفصل ومن معنى القبح ومراتبها ومعانيها وتقسيماتها وسبب الزيغ فيها كما قلت لكم منها تحكيم الآواء وسبب أصلي في ذلك ومنها صدق الوهم إلى العكس كذلك وغيرها. نعم. وكون الأحكام الشرعية تابعة للتحسين العقلي كما ذكرت لكم أن العقل يدرك استقلالا الشرع يعني ما بمعنى ما هو تكليفي في حق المكلف يدركه العقل دون نظر إلى الشرع فإن أتى الشرع كان يعني مؤكدا مظهرا لذلك الحكم الذي أنشأه العقل ووصل إليه استقلالا عندنا هذا. نعم. وكون الأحكام الشرعية تابعة للتحسين العقلي وتقبيحه ونحو ذلك من بدعته. نعم. وأما الأصل هذه أصول يذكرها الإمام حتى يتنبه الطالب لها لأنها أصول الفساد والاستضلال والزيغ والاتجاه. وأما الأصل الثالث وهو التقليد الرديء فقد نشأ عنه كفر صريح. ما معنى كفر التقليد؟ شرك التقليد. فقد نشأ عنه كفر صريح مجمع عليه وهو تقليد الجاهلية آباءهم في الشرك وعبادة الأصنام. تكلمنا عن هذا جيدا في شرك التقليد في شرك التقليد وتقليد عامة اليهود وعامة النصارى لأهم عامة المختلفة مضاف إليه. نعم. وتقليد عامة اليهود وعامة النصارى لأحبارهم في إنكار نبوة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كل تقليد في كفر صريح. يعني لو قلنا ذكرنا القاعدة عندما قال الإمام السنوسي لأنه يدرك بأقل نظر قبلها قال وأما القسم الأول والثاني والأربع الأول فصاحبها كافر بالإجماع ولا يعذر بتأويله ولا بتقليده لا يعذر لأنها فساد ذلك يدرك بأقل نظر فكولا قال لا نعم مراد بالأربعة الأول الكفر الاستقلالي الطبيعي التقليد التقليد ولم يجعل الشرع التأويل ولا التقليد في الكفر الصريح عذرا لصاحبه لما إن كان معرفة الخطأ فيه بأدنى نظر ليس عذرا تقليده لأذائه ليس عذرا لصاحبه أمام الله عز وجل من حيث أنه يعني معذور قلد آباءه في عبادة الأصنام في إنكار نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تشبيه الله تبارك وتعالى بأنه يستلقي على ظهره بعد خلق السماء الأولى حتى يرتاح وما مثل من نبوة هذا رد على اليهود اليهود هم مشبهة. يعني يعتقدون أن الله أن الله جسم تلحقه الآفات الآفات ويصيبه الطعب التعب والضهك فيحتاج إلى قليل من الراحة فهو جسم تصيبه أعراض ما الفرق بينه وبين المشبه ما الفرق بل من يعتقد أن خالقك جارف كجلوس هذا ما الفرق بينه وبين اليهود رأي على ظهره ويقرأ على أسطه نفس الشيء وكلهم يعني من مستنقع واحد وهو فرعون آخذون هذا التشبيه؟ فرعون هو شيخ مشبه، لماذا؟ قال إجماع حافظ الدرس. قال لها من الذي صرح العربي؟ عليش أسباب السماوات والأرض فأطلع، هو يعتقد أن إله موسى بيته السماء. عندنا من يعتقد أن الله في السماء؟ لا، شيء من مأساه لا استغرق. هذا يعني ليس يعني هذا دليل على أن فرعون مشبه، توهم أن إله، كما أنه هو إله الأرض هناك إله في السماء. لم يقل له وما رب العالمين، سأل عن الماهية والكنه، عن الحقيقة، فلم يجبه سيدنا موسى عليه السلام إلا بما يليق به تبارك وتعالى، لأن إدراك كنهه سبحانه وتعالى وحقيقته مستحيل العقل، وهذا هو غاية الإدراك. نعم. ونشأ عنه بدعة مختلف في كفر صاحبها كتقليد عامة المعتزلة والمرجئة والمجسمة. تقليد الناس في الكفر الصريح هذا لا عذر لصاحبه، هنا قال ونشأ عنه بدعة مختلف في كفر صاحبه كتقليد عامة المعتزلة والمرجئة والمجسمة لقدمائهم، وقد سبق ما في ذلك من الفئة الذي تكلمنا عنه، وقد سبق ما في ذلك من الخلاف، واحترزنا بالتقليد الرديء من التقليد الحسن. نعم. كتقليد عامة. نعم. في من المؤمنون في من المؤمنون كيف أفضل كيف المؤمنون المؤمنون السرعة والدين كيف هذا ترجم على تعالى ملة سيدنا سيدنا موسى عليه السلام مختلفة في عهد سيدنا موسى عليه السلام من بعد بعد حتى إذا مزموش بقوا على شرعه كما هو، ما حكمهم الآن؟ كيف قال لماذا؟ أشرك بالله. لا قلت على ماذا؟ قلت على سيدنا موسى مشرك بالله. نعم. سيدنا موسى مشرك بالله. لا، هم بقوا على ما تلقوه عن سيدنا موسى من التوحيد الخاص، موجودون الآن، ما حكمهم؟ مش فيه لماذا؟ موحد وكافر كذا يعني لأنه لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر دقة الإمام السلمي عندما قال وعامة النصارى الأحبار في إنكار نبوة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان النصارى عقدهم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلول والاتحاد ودراسة مذهبهم وأصولهم أو مدارسهم الثلاثة الكبرى النسطورية والملكانية واليعقوبية وما يتفرع عنها، وتسمع الخزعبلات العظيمة، يعني تعجب أصلا من أين صدرت. ومع ذلك هو قال حتى إن آمن كان مؤمنا ولم يؤمن بسيدنا محمد ليس مؤمنا وليس موحدا، لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لزوما. فمثلا نعم من ضمن شرعهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بعثته. نعم. لكن قضى يعني قضى الله تبارك وتعالى جزما أن ما في التوراة والإنجيل قد حرف، يعني التوراة والإنجيل الموصوفان بأنهما كلام الله تبارك وتعالى اندثر لم يبق ما هو دال على كلام الله سبحانه وتعالى. أما كان موجود في أمريكا من أصل معنى أنا أصدق القرآن ما أصدقش إيه؟ كل ما موجود هو مكتوب بالأيدي عندي أنفسي. نعم. إن بقي بقايا لكن بقايا صحيحة لكن ليست كاملة في المدينة. هناك عند بعض فرق النصارى عندهم بعض التعاليم الصحيحة هي مطابقة لما في التوراة أو ما في الإنجيل لكن ليس كل ما فيه يعني بقية باقية نازل صحيحة يعني. نعم. واحترزنا بالتقليد الرديء من التقليد الحسن كتقليد عامة المؤمنين لعلمائهم في الفروع، واختلف في تقليد عامة المؤمنين لعلمائهم في الفروع. في الفروع هذا متفق عليه، تكلمنا في التقليد في أول دروسنا في العقيدة وما يتعلق به من مسائل. نعم. واختلف في تقليد عامة المؤمنين لعلمائهم، يعني القولة المشهورة الشائعة بين طلبة العلم أن المقلد في أصول الدين يعني في العقيدة في الإيمان مؤمن عاصم بترك النظر إن كانت له أهلية نظرية. قلنا أن المسألة فيها ستة أقوال ونحتاج إلى فهم الأصول. فأصل الاختلاف في قضية التقليد وحكم المقلد في الإيمان مبحث المعرفة، فالمراجعة في الدروس الأولى بالنسبة للطلاب الجدد. أنا لا أريد أن أعيد ثاني درس في تحقيق المشكلة، هو لم يكن اسمه تحقيقات وأنظار تحفى المقلد بشرح الحفيد. الدرس الثاني اسمعه جيدا ففيه التفصيل، لأنه نحن رجعنا إلى سبب الاختلاف والذي قال أن المقلد كافر الإيمان، ما هو الأصل الذي انبنى عليه، والذي قال أنه عاصي مطلقا، على أي أصل قام، والذي قال أنه مؤمن عاصي بترك النظر إن كانت فيه أهلية النظر، على أي أصل انبنى. واضح. وهذه المسألة لماذا اختلف فيها؟ أولا في قضية المعرفة، لو تتذكرون أن الحكم الحادث لما صورناها أن الحكم الحادث بالنسبة للمكلف إما أن يكون ذلك الحكم عن ضرورة أو برهان، أو أن يكون ذلك الحكم ليس عن ضرورة أو برهان. فإن كان عن ضرورة أو برهان سمي ذلك معرفة وسمي علما وسمي يقينا سمي يقينا. ولذلك تعريف المعرفة ما هي؟ هو الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع عن دليل. واضح. ثم ليس الحكم الحادث الذي ليس مبنيا عن ضرورة أو برهان، وهذا ما يسمى بالاعتقاد، والاعتقاد هو الحكم الجازم المطابق للواقع عن دليل، وهو ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. فالصحيح هو ما طابق والفاسد هو ما لا يطابق. هنا نختلف. هذا المقلد الذي اختلف في إيمانه في هذه القضية ليس في الأول، لأن الأول عن ضرورة أو برهان، برهان يعني الأمر قطعي، أو ضرورة أي أن الأمر ضروري في ذهنه ألجأ إليه إلجاء ودفع إليه دفعا. أما قضية اختلاف المقلد هنا في قضية الذي ليس الحكم الحادث الذي ليس عن ضرورة أو برهان، هذا هنا مناطق الاختلاف. والقسم الآخر الذي يسمى بالظن أو الجهل أو الوهم، أقسام التي تعلمونها. ثم قضية أخرى، هل أن المعرفة هي تعامل معاملة الأصول أم لا، أم معاملة الفروع أم لا، أم أن القائل بأن المقلد عاصي مطلقا هل يقول بأن التكليف بما لا يطاق يجوز؟ هذه أصول. فالذي كفر المقلد عنده المعرفة أصل بمعنى كالإيمان بالله تبارك وتعالى، كالإيمان بالله تبارك وتعالى، فعنده المخلد هنا كفر. الذي عنده أن المقلد ليس عاصيا جعل المعرفة تعامل معاملة الفروع. هذه من حيثية، من حيثية أخرى، هل أن المعرفة عينية أم كفائية؟ اختلف فيها. فمن قال بالعينية قال بأن تكليف على كل فرد، ومن قال بالكفائية قال ليس وجوب وجوبها على كل معرفة، يعني على كل فرد، وكل زعم الإجماع في ذلك. ماذا قال ابن ذكر في أبياته؟ ذكروني فصل وقد وجب بالإجماع معرفة الله بلا نزاع. فالأول فصل وقد وجب بالإجماع معرفة الله بلا نزاع، معرفة الله بلا نزاع. سبحان الله، هذيك البيت الأخرين، معرفة الله بلا نزاع. فهل وجوبها على الأعيان أم لا؟ فصل وقد وجب بالإجماع معرفة الله بلا نزاع. فصل وقد وجب بالإجماع معرفة الله بلا نزاع. الأول اكتسب التقدم، هذيك من كانت معه. الأول لا يكتفي بالتقليد، والثاني يكتفي بلا تقليد. كل من حكى الإجماع في نقيض ما دعاه خصمه ملتزم. بيت الثاني، فصل وقد وجب بالإجماع معرفة الله بلا نزاع. مانيش مسيبها حتى كتبها غادي، مش كتبها في وجوبها على الأعيان أو الكفاية لهم قولان. فالأول لا يكتفي بالتقليد، والثاني يكتفي بلا تزييد. كل حتى الإجماع في نقيض ما دعاه خصمه ملتزم. جزاك الله خير. هذا يعني أنك تكتب صحيح، ذاك أنك تكتب التقوى. خرج من نفسك. نعم. فهذه كذلك أصل. هل أن المعرفة واجب على الأعيان أم واجب على الكفاية؟ هذا أصل آخر، بغض النظر على أنها المعرفة تعامل معاملة الأصول أم تعامل معاملة الفروع، أم هي أن المعرفة واجبة، يعني مناطها التكليف بما لا يطاق. واضح؟ هذا كله، هذان الأصلان تفرع عنهما مسألة المقلد. لكن الذي اشتهر بين أكثر العلماء وطلبة العلم أن المقلد في العقائد مؤمن عاصم بترك النظر إن كان فيه أهلية نظر. والمقصود بالنظر، يعني الآن أعطيكم إجمالا، ترجعوا إلى الدرس الثاني من التحفة المفيدة، يعني الجملي ليس التفصيلي، هذا الواجب عينا. أما التفصيلي فهو واجب كفائي، كما نحن قاعدين نأخذ في تحقيقات الأنظار كلها براهين تفصيلية، ليس تفصيلية، تخصصية أصلا ما تأخذونه، يعني تخصصية محضة. نعم. واختلف في تقليد عامة المؤمنين لعلماء أهل السنة في أصول الدين هل يكفي ذلك أم لا؟ وكثير من المحققين قالوا إن ذلك كافي. أنا سأذكر مسألة كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف. ابن السبكوي عثرت عليه أين هذا المقال في آخر جمع الجواب مبحث عقد، اختار هذا الاختيار وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول غير كفاء وإلا لم يزل في الضي. هذا ما قال فيما إن ذلك كافر إذا وقع منهم التصميم على الحق، بمعنى أنني أنا المقلد المتبع إمام أهل السنة واتبعتني أنت المقلد، مقلد علامة. ونتكلم مسألة أخرى مهمة، نتكلم عن المقلد الجاهل، لأن التقليد فرعا عن ماذا؟ عن أصل، وهو معرفة. ما تعريف المعرفة؟ الحكم الذهني الجاذب، يعني المقلد المتردد الشاك الظالم المتوهم كافر قطعا. نتكلم عن المقلد الموقن الجاذب، هذا المختلف في الإيمان. رأيتم أين المسألة؟ مش مقلد كافر سيد، المقلد الجاذب. ما دليله على ما دليل جزمه وتصميمه وقطعه؟ قال بمعنى أنه إذا رجع المقلد لم يرجع المقلد. أما إن رجع الدليل على ماذا؟ على عدم رسوخ جزمه وقطعه. هذا ما اختاره في الصف وجعله تحقيقا. نحن تكلمنا في هذا الأمر لاختيار وكثير من المحققين قالوا، لأن القول بكفر المقلد ينسب إلى الإمام السنوسي في الوسطى أو الكبرى، على كل ينسب فكولا تسمع بهذا في كثير من الكبرى. لم أعتبر أن الوسطى ما عنديش، لكن ما هنا في شرح المقدمات الإمام اختار عدم كفره، وحتى في يعني أم البراهين في شرحه لصغرى نفس الشيء. نعم. وكثير من المحققين قالوا إن ذلك كاف إذا وقع منهم التصميم على الحق، يقصد يعني الإمام السبكي وغيره. لا سيما في حق من يعسر عليه فهم الأدلة. وأما هذا الدعم والذيل دائما يحتاج إلى تفصيل، يعني من يعصر عليه فهم الأدلة معذور مطلقا. وأما الأصل الرابع وهو الربط العادي فلا شك أنه مكرر معنا، فلا شك أنه قد نشأ عنه كفر صريح مجمع عليه ككفر الطبائعيين القائلين بقدم الأفلاك وتأثيرها بطباعها. مرة معنا في الإيجاد الذاتي. وتأثيرها بطباعها في العوالم الأرضية وكفر الجاهلية. أبطلنا العلة والمعلول والطبع والمطبوع في الدرس الماضي أبونا. فتولناها. وكفر الجاهلية المنكرين للبعث وأحوال الآخرة بسبب الاغترار بالربط العادي. جعلهم الربط عقليا لا عاديا، بمعنى أنه لا يقبل التخلف. العقليون مرة معنا قلنا أن هذا يؤسس إلى إنكار المعجزة وكثير من المغيبات، منها النشور والبعث. ونشأ عنه بدعة مختلف في كفر صاحبها كبدعة من اعتقد حدوث المعتزلة، هذا كبدعة من اعتقد حدوث الأسباب العادية وتأثيرها بجعل الله تعالى فيها قوة لذلك ولو شاء لم تؤثر، وقد سبق ما في ذلك من الخلاف. هذا الأصل الرابع. وأما الأصل الخامس وهو الجهل المرتب وهو اعتقاد أمر على خلاف ما هو عليه. من الرأي أن نقف عند الجهل المرتب وأنه فيه يعني فيه تفصيل. نعم نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.